بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبركاته. حياكم الله. هذه رسالة بعث بها المستمع عبد محمد موسى حكمي. أخونا يسأل سؤال ويقول فيه: ما معنى الوكالة لغة وشرعا، وما أنواعها وحكمها، وهل يجوز إلغاؤها ومتى، وهل تجوز من الأعمى الوكالة كأن يكون وكيلا أو موكلا، وهل تجوز الوكالة في عقد القران الزواج، وما حكم إذا وكل شخص شخصا آخر في البيع والشراء، هل يجوز ذلك أو لا، وهل له أن يشتري لنفسه؟ أرجو التكرم بالإجابة عن هذه الأسئلة، جزاكم الله خيرا. الوكالة لغة توفير التوفير للشخص، وإسناد الأمور إليه فيما يراه الموكل له، في إصلاح مزرعته، في تربية أولاده، في أي شيء من الأمور التي يحتاج إليها الإنسان. أما هي شرعا فهي الاستنابة من جائز التصرف لشخص آخر يجوز تصرفه فيما تدخله النيابة، الشيء الذي تدخله النيابة. أما ما لا تدخله النيابة فيستنيب أن يصلي عنه أو يصوم عنه رمضان أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز. لكن أن يستنيبه وهو جائز التصرف كالرجل المكلف والمرأة المكلفة، الرشيد والرشيدة، يستنيبان من يقوم عنهما ببيع السلع الفلانية، بيع بيتهما، بيع سيارتهما، وما أشبه ما يجوز التصرف فيه، أو يستنيبان في شراء كذا وكذا ما يجوز شراؤه، أو يستنيبان في إحضار كذا وكذا من محل كذا وكذا، أو ما أشبه ذلك مما تجوز فيه النيابة. هذه يقال لها وكالة، وهي جائزة من جائزة التصرف لمن يصبح أن يقوم بذلك العمل. وهكذا التوكيل في عقد النكاح لمن يصبح لذلك الرجل دون المرأة، وكان المرأة لا توكل في إجراء عقد النكاح لأنها لا يصلح أن تكون ولية فيه، لا يصلح أن تزوج نفسها ولا غيرها. فإذا وكل من ينوب عنه في إجراء عقد النكاح كالولي وكل، أو في قبول النكاح كالزوج وكل، لا بأس بذلك. مثل أو المرأة يوكل أخاها أو يوكل أجنبيا يزوج بنته، لا بأس إذا كان الوكيل صالحا لذلك. وهكذا الزوج يوكل من يقبل عن النكاح، لا بأس بذلك. وهكذا في جميع المسائل التي تدخلها النيابة يجوز أن يوكل الإنسان جائز التصرف الرشيد لمن يصبح تصرفه في مثل هذا الأمر كما تقدم. نعم. سواء كان أعمى أو بصيرا، لا فرق بين الأعمى والبصير. بارك الله، والحر والعبد. نعم، إذا كان مثله يصبح هذا الأمر. بارك الله فيكم. نعم، أيضا في عقد القران كذلك. نعم، جزاكم الله. نعم، إذا كان من أهل ذلك. نعم، نعم. أما المرأة لا. أيوة. والكافر لا. أيوة. في زوج المسلمة. نعم، يشتري لنفسه أو لا، يشتري أو يبيع. نعم، أيضا كذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. هل يجوز للإمام أن يستأجر شخصا آخر ليقوم بالإمامة نيابة عنه؟ فلا حرج في ذلك، في أصح قول العلماء، إذا كان المستأجر صالحا لذلك ووافقت عليه الجهة المسؤولة كالأوقاف مثلا، أو صاحب المسجد الذي عينه فيه إماما، لكن إذا ترك استئجار وقال لا تنوب عني أنا إن شاء الله أساعدك يكون أحسن من لفظ الاستئجار. نعم. لأن كثير من العلم يكره هذا اللفظ ويكره هذا الاستعمال. نعم. لحديث اتخذ مؤذنا لا أخذ على أذاني عجرا. وسئل أحمد رحمه الله عن رجل يقول أصلي بكم رمضان بكذا وكذا، فقال أعوذ بالله ومن يصلي خلف هذا، أو كما قال رحمه الله. فالحاصل مثل هذه العبارات فيها شيء من النقص. نعم. أو كونه يقول له أنت تنوب عني وأنا إن شاء الله لا أقصر في مساعدتك، أو إن شاء الله أعطيه ما يعينك على حاجتك، أو ما أشبه ذلك، أحسن من كونه يتعاقد معه إجارة. نعم. بارك الله فيكم. نعود أيضا في هذه الحلقة إلى رسالة الأخت إيمان سلطان سعود من الدمام. أختنا في حلقة مضت عرضنا لها 3 أسئلة، وفي هذه الحلقة تسأل وتقول: ما حكم التعطر بالعطور التي تباع في الأسواق؟ وكما هو معروف إن بها نسبة من الكحول. هذا في التفصيل. فإذا علم أن هذا العطر فيه شيء مما يسكر كثيره لم يجوز، إذا كان المشتري والمستعمل يعلم أن هذا العطر فيه شيء من المسكر الذي يسكر كثيره، أما الشيء القليل الذي لا يسكر كثيره فهو معفو عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. فدل على أن الذي لا يسكر كثيره لا يكون محرما، لكن ما عرف أنه يسكر كالكالونيا المعروف الذي يستعمله بعض الناس وفيه من السبيرت وما يسكر، هذا معروف، فالواجب تركه وعدم استعماله. طيب. إلا إذا علم أن الذي فيه قليل لا يسكر كثيره فلا بأس، أو علم أنه ليس فيه شيء فلا حرج. أما ما هو معروف الآن من كونه يسكر ويتعاطى بعض السفهاء ويسخرون بهذه المادة المعروفة مادة الكالونيا، هذا لا يجوز استعماله حتى يسأل أهل البصيرة أهل الخبرة، إذا شهد أهل الخبرة أن هذا ليس به شيء أو به شيء لا يسكر كثيره فلا بأس. جزاكم. أما العطور التي لا يعرف حالها فاستعمالها لا بأس به. طيب. حتى يعلم أن بها شيئا يسكر كثيره. جزاكم. في الأصل الإباحة. جزاكم الله خيرا. أختنا تسأل أيضا وتقول: هل يجوز وضع الحنة على الشعر أو اليدين والمرأة حائض؟ وأيضا ما حكم خلط الحنة مع البنزين؟ ليس في هذا شيء، سواء كانت حائضا أو نفساء. طيب. أو في حال الطهارة. طيب. كونها تتحنى في رأسها أو في يديها لا بأس، وإذا كان في خلطه بالبنزين شيء من المصلحة والفائدة فلا بأس في ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا تحنت المرأة وهي حائض أو كانت نفساء لا يؤثر هذا على الطهر؟ نعم. جزاكم الله خيرا. هل حمرة الشفاه أو الكحل في العينين يمنع الوضوء؟ لا. طيب. لا أثر له في ذلك، الكحل وحمرة الشفتين لا أثر له في الوضوء، لأن ليس لها جرم يمنع الماء. أيوة. مثل جنس الدهن وأشبهه. نعم. تسأل أختنا أيضا وتقول: أمي أرضعت ابن خالتي وخالتي أرضعتني، ولكنهن لا يتذكرن عدد الرضعات. أمي أرضعت ابن خالتي وخالتي أرضعتني ولكنهن لا يتذكرن عدد الرضعات، فهل يجوز أن أكشف عليهم بحكم أنهم إخواني من الرضاعة؟ ولدي أخ أكبر منه فهل يعتبر ولديه أخ أكبر منه فهل يعتبر أخي أيضا؟ لا يصلح أن يكون أخا إلا بخمس رضعات معلومة، إذا كانت الوالدة أو الخالة ليس عندها ضبط فالرضاع لا عمل عليه، والواجب الحجاب، ولا يكون أخا إلا إذا ثبت أن أمك أرضعت 5 رضعات فأكثر، أو أن خالتك أرضعت في أنت 5 رضعات فأكثر. إذا ثبت أن أمك أرضعته أو أرضعت جميع أبناء خالتك رضاعا كامل 5 رضعات أو أكثر في حال الحولين قبل أن يفطم، فإنه أو إخوته جميعا يكون إخوة لك، من ثبت رضاعه منهم صار أهل لك. إذا ثبت رضاعه خمسا أو أكثر في حال الحولين قبل الفطام فإن من رضع هذا الرضاع يكون أهل لك سواء واحد أو أكثر. طيب. وأنت كذلك إذا أرضعتك خالتك خمس رضاعات أو أكثر حال كونك في الحولين رضاعا معلوما لا شك لديها فيه فإنك تكونين بنتا لها وأختا لأولادها جميعا، والله المستعان. نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم لبس البرقع بدون وضع كحل في العين أو أي نوع من الزينة، وما حكم الكحل إن وضع؟ البرقع لا بأس به عند الحاجة إليه، والخمار الساتر أفضل منه إذا تيسر الخمار الكامل مع كونها توصل الطريق ولا خطر عليها فهو أولى وأكمل، كما كان الصحابيات يسلن خمارهن على وجوههن. فإذا دعت الحاجة إلى البرقع وإظهار العين أو العينين للطريق ونظر ما أمامها فلا بأس بذلك، على أن تكون العين ساذجة ليس فيها ما يجملها ويزينها ويسبب فتنة بها من كحل أو غيره. نعم. ما حكم لبس الحجاب في الخارج بحيث يكون اللبس محتشما والوجه خال من الزينة، لأن تغطية الوجه بالكامل يجعل الآخرين ينظرون إلى المتغطية بشك وريبة، وربما يتبعونها بشكل مجموعات، نرجو التوضيح في هذه المسألة جزاكم الله خيرا. وهل يجوز وضع النقاب اللثمة بحيث تظهر العينان فقط؟ الحجاب واجب في السفر والحضر عند الأجانب وغير الأجانب من الكفرة وغيرهم، ليس المرأة أن تكسب الحجاب عند كفرة في بلاد الكفار، بل عليها أن تسترى بدنها ووجهها كما تستر عند المسلمين، وليس لها أن تحتج باستنكارهم لذلك. فهؤلاء المشركون وهؤلاء الكافرات إذا جاءوا إلى بلاد المسلمين يبقون على حالهم وعلى زيهم وهم كفار، فالمرأة المؤمنة أولى وأولى بأن تلزم زيها الإسلامي، ولو سخر منها من سخر، ولو استنكره من استنكره من الكفرة، ولا مانع من لبس البرقع لإظهار عين أو عينين فقط مع ستر جميع الوجه كما تقدم. نعم. ولكن الحجاب الكامل وأفضل منه، لأن بعض الناس قد يفتن بالعين، فإذا سترت وجهها بالخمار كان أكمل، وإذا أبدت العين أو العينين فلا حرج في ذلك، وإن جعلت فوق ذلك خمارا أو غيره لا يمنع الرؤية فلا بأس، هو أكمل. جزاكم الله خيرا. أعيش مع زوج أمي منذ أن كان عمري 7 أشهر فقط، والآن عمري 22 سنة، وأنا لا أعرف والدي ولم أره في حياتي، وهو لا يعرفني ولا يعرف شيئا عني ولا ينفق علي. وفي الفترة الأخيرة سكنت في نفس المنطقة التي يسكن فيها هو، وأيضا لم يحاول رؤيتي أو حتى السؤال عني، وأنا إنسان أخاف الله كثيرا وأبكي لعلمي بنتيجة قاطع الرحم، وأنا فتاة ومحكومة من أهلي وهو رجل حر نفسه، لذلك لا أستطيع زيارته، فكيف أزور رجلا إن رأيته بطريق لا أعرفه؟ فبماذا تنصحني جزاكم الله عني خير الجزاء؟ لا ريب أن هذا العمل منكر منه وقطيعة للرحم، والواجب عليه تقوى الله في ذلك، وأن يصل ابنته ويحسن إليها ويعرفها نفسه، وأن يظهر حنو الأبوة حتى تعرفه ابنته، وحتى يبر ابنته ويصل رحمه، وعليها هي أن تبره وتصله ولو جفا، وعليها أن تزوره مع من يعرفها به حتى لا تغلط فيه، تزوره مع أخيها الذي يعرفه أو مع أمها أو مع خالتها مع من يعرفها به حتى تعرفه جيدا، ولا تكون مثله قاطعة بل تكون خيرا منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، فإذا وصلت تكون هي الواصلة وهو القاطع، ويكون لها أجر الصلة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة قاطع رحم. وقال صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال للرحم لما اشتكت إليه، قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال لك إن ذلك لك. وفي اللفظ الآخر قال جل وعلا: من وصلك يعني الرحم وصلته، ومن قطعك قطعك بتته. هذا وعيد عظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن ينسأ له في أجله، أن يبسط له في رزقه، وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه. فالواجب عليه أن يصلك ويحسن إليك ويتعرف عليك ويقوم بواجب الأبوة، وعليك أنت ما هو أكبر من ذلك لأنك بنت وحقه أكبر، فعليك أن تتعرفي عليه بواسطة الثقات من أمك أو أخيك ونحو ذلك، وعليك أن تصليه وتزوليه وتعتذري إن كان إن كنت قصرت في حقه، وأنه إنما هجرك لأسباب فاعتذري إليه وأحسني مخاطبته واسأليه أن يعفو عما قصرت فيه. هذا هو الواجب عليك، أن تكوني أكثر عناية بالصلة منه لأن حقه أكبر، ولأن الواصل هو الذي يبدأ، ليس هو الذي يكافئ. وإن كان المكافئ مجور، لكن أفضل منه وأعظم أجرا الذي يصل من قطع. نعم، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول: زكي محمد محمود من دولة قطر. أخونا يسأل 3 أسئلة. يقول: أشاهد بعض الناس عندما يقبل البعض الآخر ينحني، بل ولربما سلم في يده، هل هذه الطريقة جائزة أو لا؟ لا يجوز الانحناء في السلام. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك، وإن كان في الحديث بعض النظر والضعف، لكنه أمر لا ينبغي. وإنما السنة أن يسلم وهو منتصب صافح أخاه أو يعانقه إن كان قادم من سفر، هذا هو السنة، يصافحه عند اللقاء، ولا بأس بالمعانقة عند قدوم من السفر. كان أصحاب النبي إذا تلاقوا تصافحوا رضي الله عنهم، وكانوا يصافحون النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أنس رضي الله عنه: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا سفر تعانقوا. وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا التقى المسلمان وتصافحا واستغفر الله عز وجل حاطت عنهما خطاياهما. فهذه المصافحة عند اللقاء فيها خير عظيم، وفيها إيناس وتعارف وتقارب ومودة وإبعاد الوحشة، فلا ينبغي ترك ذلك، بل ينبغي المحافظة على هذا الشيء. ولا حاجة إلى تقبيل اليد، ترك التقبيل أولى. فإن فعله بعض الأحيان لأسباب كأن يكون عالما أو أميرا جرت العادة بتقبيل يده، فإذا فعله بعض الأحيان لا بأس. أما اتخاذه عادة فأقل أحواله أنه مكروه، لا ينبغي اتخاذ عادة، لكن إذا فعل بعض الأحيان لبعض الأسباب فلا بأس، وتركه أولى بكل حال. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا إذا لقوه صلى الله عليه وسلم صافحونه ولا يقبل يده، وربما قبل يده بعض الصحابة بعض الأحيان، لكنها أحوال قليلة. والمشهور عنه صلى الله عنهم المصافحة، وهذا هو الأكثر. وتقبل يده أو قدمه إنما هو شيء قليل، جاء في بعض الأحاديث لأسباب فعلها بعض الصحابة عند قدوم من السفر. فالحاصل أن السنة الغالبة هي المصافحة عند السلام واللقاء. أما تقبل اليد إذا فعل بعض الأحيان فلا حرج فيه، لمصلحة شرعية، أما اتخاذه عادة فهو خلاف السنة. جزاكم الله خيرا. ما حكم من يرتدي ملابس الإحرام ويطوف حول الكعبة في الحج أو العمرة وهو محتلم ناسيا أو متكاسلا، هل عليه فدية أو ماذا؟ إيش؟ يقول ما حكم من يرتدي ملابس الإحرام ويطوف حول الكعبة في الحج أو العمرة وهو محتلم ناسيا أو متكاسلا، هل عليه فدية أو ماذا؟ عليه التوبة إلى الله عز وجل، وعليه يغتسل ثم يعيد الطواف إن كان فرضا، وإن كان الطواف نافلة فلا شيء عليه إلا التوبة والاستغفار، لأنه متلاعب طواف صلاة فلا يطوف إلا وهو متطهر من الحدثين الأكبر والأصغر، فلا يطوف وهو جنوب ولا تطوف الحائض ولا النفساء، فلعل الجميع أن ينتظروا حتى تحصل الطهارة بالغسل. طيب. وهكذا من علي حدث أصغر لا يطوف حتى يتوضأ، وإذا طاف على جنابته أو على حدثه عامدا وهو آثم يستحق أن يؤدب إذا عرفه ولي الأمر، وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. أما إن كان ناسيا فلا شيء عليه، لكن يعيد الطواف إذا كان واجبا ولا إثم عليه، لكن يعيد إذا كان طواف عمرة أو طواف الحج طواف الإفاضة أو طواف الوداع يعيده إذا تذكر أنه ليس على طهارة فيعيد الطواف. أما إذا كان نافلة فالأمر واسع لا ليس عليه عادة، لكن ليس له يطوف ولو نافلة هو على حدث، لأن الطواف صلاة إن الله بها إلا أن الله بها فيه الكلام، والنبي لما رأيته توضأ عليه صلى الله عليه وسلم. لو قدر أنه ارتكب شيئا من المحظورات التي تحظر على مثله فبما تنصحون الشيخ عبد العزيز؟ إذا كان ما أحرم فلا شيء عليه، أما إذا كان أحرم محرم يقول، ولكن التعاطى على المحرمات مثل تطيب عمدا أو قص أظافره عمدا عليه الفدية التي بينها أهل العلم وجاء بها الحديث الشريف حديث عن عجرة، إذا تعمد ذلك عليه إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمن وغيره، أو صيام 3 أيام، أو ذبح شاة، والذبح والإطعام لكل مساكين الحرم كما لو غطى رأسه أو لبس المخيط كذلك في حال إحرامه. فالذي يقص أظهاره أو يتطيب عامدا أو يحلق شعره عامدا يكون عليه الفدية، أما إذا كان ناسيا فلا شيء عليه. بارك الله فيكم. وإذا أتى إذا كان جاهلا لا شيء عليه. وإذا أتى أهله شيخ عبد العزيز؟ هذا فيه خلاف، إذا كان ناسي، أما إذا كان عامد هذا يبطل عمرته ويبطل حجه، إذا كان قبل التحلل الأول قبل يعني أن يرمي ويحلم ويقصر ويطوف، إما قبل عرفها أو بعد عرفها لكن قبل أن يتحلل التحلل الأول يبطل حجه ويكمل عمره يجعله عمره عمرة فاسدة. وعليه أن يقضي في المستقبل بدل الحج الذي أفسده، وعليه بدنه تذبح في مكان الفقراء. وفي العمرة إذا كان أفسد العمرة طاف هذه جامعة قبل أن يطوف ويسعى يكون عليه شاه تفسد عمرته فيكملها ثم يقضيها من الميقات الذي أحرم منه في الأولى، يقضي هذه الفاسدة التي جامع فيها، ثم عليه يأتي بعمرة جديدة من الميقات الذي أحرم منه بدلا من هذه العمرة التي أفسدها. جزاكم الله خيرا. الله العافية. اللهم آمين. يسأل أخونا ويقول ما حكم القصائد في المدح النبوي خاصة الطريقة المرغنية والضيفية فيما يبدو، وخاصة هذه الطرق لها أنصار ومتفقهون في هذه الناحية يكادون يتركون القرآن الكريم والسنة المحمدية، نرجو نصيحتهم جزاكم الله خيرا. الطرق الصوفية على العموم طرق مبتدعة، مرغنية أو شاذلية أو برهانية أو قادرية أو تيجانية وغير ذلك، كل هذه الطرق مبتدعة وبعضها أشد من بعض، كل ما كانت الطريقة أكثر مخالفة للشرع صار إثمها أكثر وشرها أعظم، والواجب تركها والاكتفاء بما قاله الله ورسوله، هذا هو الواجب، أن يسير المؤمن على طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان في أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته، ولا يحدث طريقة جديدة في عباداته أو في أذكاره أو غير ذلك، بل يكفيه ما كفى الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان. ولا يجوز لأحد يحدث طريقة جديدة يتعبد عليها دون الطريقة التي سار عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذه من المصائب العظيمة التي بلي بها الناس. فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة أن يكتفي بالطريقة التي درج عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرج عليها أتباعهم بإحسان، وأن لا يحدث في دين الله ما لم يأذن به الله. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد. متفق عليه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد، يعني هو مردود. فكل الطرق هذا طريقها، إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي درج عليه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم وأتباعهم بإحسان. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول المرسل عبد الله والعمر 17 سنة من الرياض. أخونا يقول: إنني أشكو من السهو وسرحان الفكر في الصلاة، فبما تنصحونني؟ ننصحك بالتعوذ بالله من الشيطان والحذر منه واستحضار أنك بين يدي الله سبحانه وتعالى حتى يغيب عنك عدو الله. فإن باستحضارك أنك بين يدي الله وأنك تناجيه وتعظمه وترجو رحمته وتشاء عقابه، هذا من أعظم الأسباب في إبعاد عدو الله عنك. فإنه وسواس الخناس عند ذكر الله يبتعد عن العبد، وعند الغفلة والوساوس يحضر. فالواجب عليك أن تجتهد في محاربته باستحضار أنك بين يدي الله وأنك ترجوه وتخافه وتحذر نقبته وتريد أداء حقه. وإذا لبس عليك تستعيذ بالله من الشيطان، تقول أعوذ بالله من الشيطان، تنفر عن يسارك ولو في الصلاة، تنفر عن يسارك 3 مرات، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد اشتكى عثمان بن أبي العاص الثقفي الصحابي الجليل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن الشيطان لبس علي صلاتي. فقال: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسست بذلك فتعوذ بالله من الشيطان 3، وانفث عن يساره 3، ففعل فعافه الله من شره. فالتعوذ بالله من الشيطان والصدق في ذلك من أسباب السلامة. ولو أنك في الصلاة إذا أشغلك تنفث عن يساره 3 مرات، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تكررها 3، وسوف يزول عنك إن شاء الله. وهكذا في غير الصلاة، كل ما أحسست بهذه الوساوس فتعوذ بالله من الشيطان، واذكر الله، سبح الله، واحمد الله، وكن قويا في محاربة عدو الله. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا سؤال آخر ويقول: ما حكم الإسلام في سماع الأناشيد الدينية الخالية من الآلات الموسيقية؟ ما لنا فيها بأس. طيب، إذا كانت سليمة ليس فيها إلا كلام طيب وليس فيها آلات الملاهي فلا بأس فيها. بارك الله فيكم. سماحة الشيخ، أخاف الوقوع في الرياء، فماذا أفعل لاجتنابه وخاصة في الصلاة؟ عليك أن تجتهد في إخلاص العمل لله، ولا تلتفت إلى وساوس الشيطان الذي يدعو إلى الرياء. وأما الخطرات التي قد تعرض الإنسان فلا تضره إذا حاربها، خطرات الرياء ألا يسمى منها أحد، لكن بالمحاربة والحذر لا تضره. إذا أجمع قلبك على الإخلاص لله وأنك تصلي له فالخطرات التي تخطر لا تضره ولا تؤثر عليك إذا حاربتها وسألت الله العافية منها. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك إن شاء الله. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لكم مستمعي الكرام، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نعم.